وقال حدثني عن مالك عن محمد بن عمرو بن حلحلة التبديلي عن محمد بن عمران الأنصاري عن أبيه أنه قال عدل إلي عبد الله بن عمر وأنا نازل تحت صرحة بطريق مكة فقال ما أنزلك تحت هذه الصرحة؟ فقلت أردت ظلها. فقال هل غير ذلك؟ فقلت لا، ما أنزلني إلا ذلك. فقال عبد الله بن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنت بين الأخشبين من منى ونفخ بيده نحو المشرق فإن هنالك واديا يقال له السرر به شجرة سر تحتها 70 نبيا. حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما مر بهذا الرجل في هذا الوادي فسأله ما الذي أنزلك هنا أو تحت هذه الشجرة؟ فقال أردت ظلها، أي أستظل بظلها، وهذا أمر طبيعي خاصة في حالات الأسفار يتفيأ الإنسان ظلال الشجر. فقال له عبد الله ما أنزلك إلا هذا؟ قال أبدا، لم ينزلني إلا هذا. يكرر عبد الله بن عمر على الرجل السؤال الدافع له عن نزوله. طلب الظل أمر طبيعي والكل مشترك فيه، ولكن لما كان عند ابن عمر علم آخر ودافع آخر أراد إما أن يستثبت من هذا الرجل وهو من الأنصار ومن كبار الصحابة، وإما أن يخبره بما لم يعلمه هذا الرجل. ما في شيء ثاني أنزلك هنا إلا هذا؟ قال لا. قال أما أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي يبين ابن عمر لهذا الرجل ما لم يعلمه في نزوله. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا كنت بين الأخشبين من منى، والأخشبان تسمية الأخشب وهو الجبل الخشن، وقيل إن الأخشب أو الأخشبين هما الجبلان الممتدان من الطائف إلى مكة، وقيل هما الجبلان الواقعان بعد مسجد منى إلى جهة مكة. إذا كنت نازلا أو إذا كنت بين الأخشبين من منى ونفخ بيده إلى المشرق، أي أشار إشارة البعيد، نفح أو نفخ. قال إن وراءه أو إن هناك واد يقال له وادي سرر، اسم لهذا الوادي وهو معروف عندهم، به شجرة أو به سرحة، والسرحة هي الشجرة الكبيرة كما كانوا يكنون عن ذلك. أبى الله إلا أن سرحة مالك تفوق كل العضاة وتروق. حينما شدد عليه ألا يشبب بفلانة بنت فلان أو باسمها فكنا عنها بالسرحة، أي الدوحة الكبيرة ذات الأغصان الوارفة والظل الطويل. به سرحة سر تحتها 70 نبيا. سر المادة السين والراء المكررة، إما أن تكون من مادة السرور وإما أن تكون من مادة السرة، وسر بمعنى فعل أي قطعت سرته، وسر بمعنى أسر أي دخله السرور تحت هذه الشجرة. ولذا يقول العلماء سر تحتها 70 نبيا، أي مروا بهذا المكان وبشروا بالنبوة تحتها فجاءهم السرور بسبب ذلك. أو سر تحتها، أي ولدوا تحتها وقطعت السرة منهم، كما تقطع القابلة سرة المولود عند ولادته. هذا الحديث من حيث هو وعلاقته بجامع الحج يسوقه مالك رحمه الله ليبين كم عدد الأنبياء والمرسلين الذين وفدوا إلى هذا البيت يحجون. وها هو يذكر 70 نبيا جاءتهم المسرة بالبشرى بالنبوة، أو هم على خلاف ذلك جاء آباؤهم وولدوا وأمهاتهم وولدوا في هذا المكان. ما الذي جاء بهم ليولدوا ها هنا؟ ما هو إلا عابر سبيل لأداء الحج، وبعد الحج جاءت الولادة. فعلى كلا الحالتين جاء ابن عمر في هذا الوادي. وما الذي جاء بابن عمر في هذا المحل؟ يقول العلماء إن ابن عمر كان من عادته أن يتتبع الأماكن ذات العلاقة بالتاريخ الإسلامي، وهو يأتي إلى هذا المكان لما له من علاقة ب70 نبي، سواء كان ببشرى النبوة أو كان بالمولد. وهنا يتكلم الناس في هذا الأثر عن مالك، وهذا الحديث بسنده يصححه ابن عبد البر ولم يطيل الكلام عليه، ويقول ليس فيه حكم فقهي يتكلم عليه، إنما فيه أن ابن عمر كان يتتبع الأماكن التي لها علاقة بالأنبياء أو مشاكل ذلك. وهذا الحديث بالذات رواه النسائي رحمه الله بسنده ومتصلا كما رواه مالك أيضا. وبعض الناس قد يستكثر عدد 70 نبيا، وهل هو للمبالغة؟ وقد يكون العدد أقل من ذلك، أو هو على التحديد 69 زائد 1. نحن علينا النص، ولا يحق لنا أن نتصرف فيه إلا بقرينة. فاستكثر العدد وقال لعله مر به 70 نبي، سواء قال مر به 70 أو بشر عنده 70 أو ولد عنده 70، ما دام عدد 70 من الأنبياء موجود في هذا المكان مر أو سر أو بشر الأمر سيان. وليس عندنا من الأخبار ما يمكن أن نغاير بين هذه النصوص ونتمسك بالحديث الذي جاء بلفظ سر من السرور أو من قطع السرة. إذن مالك رحمه الله أورد هذا الأثر هنا ليبين عدد الأنبياء من الأمم السابقة الذين مروا بهذا المكان ولا حاجة لهم إلا حج البيت. وأشرنا سابقا بأنه صلى الله عليه وسلم نص على بعض الأنبياء كموسى عليه السلام وعيسى عليه السلام وزكريا بأنهم كلهم مروا بوادي الروحاء يهلون بالحج والعمرة. قال على موسى كأني بموسى بن عمران على جمل أورق رحاله الليف يجأر إلى الله بالتلبيه. وقال سيمر عيسى بن مريم، أي في آخر الزمان إذا نزل وحكم بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه أيضا سيحج البيت ويمر بفج الروحاء لأنه من طريق الشام إلى المدينة إلى مكة مهلا بحج أو بعمرة أو بهما معا. وتاريخ البيت قديم، وأشرنا سابقا في تاريخه، هل بنته الملائكة أو بناه آدم أو إدريس أو إلى آخر البنايات المعهودة في تاريخ الكعبة. فإذا كان تاريخ البيت قديم بقدم الإنسان على وجه الأرض، فلا مانع أن يمر به 70 أو 700 أو أكثر أو أقل، والله سبحانه وتعالى أعلم. ولكن هنا تنبيه، يقول العلماء بأن ابن عمر جاء إلى هذا الوادي تتبعا للآثار التي لها علاقة بالإسلام أو بالتاريخ الإسلامي. وهل لنا أن نتتبع تلك الأماكن لتلك العلاقة؟ هذا هو سؤال يتعلق بالعقائد في الأماكن. إذا جئنا إلى ابن عمر فنجده جاء إلى هذا الوادي ووجد هذا النازل تحت تلك الشجرة وأخبره بمكانتها، وهل المراد شجرة بعينها؟ وهل هناك شجرة تعيش وتبقى ما يمكن أن يمر تحتها 70 نبيا قبل زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ أو أن ابن عمر فهم من رسول الله إن به سرحة، وهل السرحة باقية بعينها إلى الآن أو ليست باقية؟ الجملة بأن الوادي فيه هذه الخصيص، بينما نجد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه جاء إلى شجرة أخرى مكانتها أو قضيتها أعظم في الإسلام من كل قضية مكانية، شجرة كانت أو بيتا أو أرضا أو غير ذلك، التي نص عليها سبحانه: إن الذين يبايعونك لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. هنا تحت الشجرة، الشجرة معهودة عندهم وكانوا يتتبعونها أو كان الناس يقصدون إليها، فهي شجرة بعينها لا كشجرة بوادي. أين هي؟ ليس هناك تعيين لها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعمر رضي الله تعالى عنه لما رأى الناس يتتبعون تلك الشجرة ويقصدونها بعينها خاف عليهم أن يفتتنوا بها فأمر بقطعها. الوادي موجود باقي، والحديبية موجودة باقي، والبيعة معروفة ومسجلة في كتاب الله تتلى. إذن لا يمكن تغيير البقعة ولا رفعها ولا إزالتها، ولكن الشجرة التي عينت بمكانها بالذات أزالها عمر رضي الله تعالى عنه. لماذا؟ مخافة على الناس أن يفتنوا بها. هناك شيء آخر، لما فتح العراق ووجد به قبر النبي من الأنبياء وأخبر عمر رضي الله تعالى عنه، أو قضية الأخدود وكتبوا إلى عمر رضي الله تعالى عنه، وقضية الغلام الذي كان مع الساحر وكان إلى آخره وقال إنك لن تسلط علي حتى تفعل ما آمرك، أن ترفعني على منصة وأن تأخذ سهما من كنانة قل باسم رب الغلام إلى آخره، فرمى الغلام بسهم من كنانة وقال باسم رب الغلام فمات الغلام. بعد أن عجز عنه أرسله إلى جبل يرمونه من شاهق فسلم ومات من معه، أرسله في إلى البحر في سفينة فغرق أصحابه وجاء هو، إلى أشياء عديدة. قال تتعب نفسك، لن تسلط علي إلا إذا فعلت ما أمرت، أن تجمع الناس في صعيد واحد وترفعني على منصة وتأخذ سهما من كنانتي وتقول باسم رب الغلام. كان يدعي الربوبية لنفسه، ففعل ذلك فرمى فمات الغلام ووضع يده على صدغه موضع السهم. فلما قال باسم رب الغلام آمن جميع من كان موجودا وعلم أن للغلام ربا سوى هذا المعبود، فأرادهم أن يرجعوا عن دينهم امتنعوا عليه، فخد الأخاديد في الأرض وأوجج النار، من لم يؤمن به ألقاه في النار ومن آمن به تركه. حتى جاءت قضية المرأة التي تحمل طفلها وأشفقت على ولدها من النار فتراجعت، فأنطق الله الرضيع على كتفها وقال يا أماه قعي في النار ولا تقاعسي. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن من وقع في النار انقلبت له جنة، ومن أشرك بالله عياذا بالله أو رجع عن دينه فهو إلى النار. الذي يهمنا بعدما دفن وفي زمن عمر عثروا عليه في قبره وعلى سريره، كتبوا إلى عمر ماذا يفعلون بذلك، واشتهر أمره، قال احفروا في النهار عدة قبور واتركوها مفتوحة يعلمها الناس. ثم في الليل ادفنوه في واحد منها وغطوها جميعها حتى لا يعلم احد في اي تلك القبور كان قد دفن. كل ذلك لاي شيء؟ سلامة للعامة من ان يعتقدوا شيئا لا يليق بالعقيد. وهنا عمر يقطع شجرة بيعة الرضوان مخافة على عامة الناس ان يفتنوا به، مع ان موطن البيعة موجود ومعروف عند الناس. ابن عمر يذهب الى وادي السرر ويخبر النازل تحتها ان سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول به سرحة سر تحتها 70 نبي. هل هناك سرحة بعينها؟ ليس هناك سرحة بعينه. هل يخشى ان يتتبع احد سرحات او اشجار هذا الوادي؟ يكفي دليلا ان هذا الصحابي او الانصاري الذي نزل بالوادي لا يعلم عن هذا شيء. اذا الاماكن او المسائل التي تخشى منها الفتنة لا ينبغي لاحد ان يتتبعها مخافة ان يعتقد في مخلوق ما لا يجوز الا في حق الله سبحانه وتعالى. هذا الذي ينبغي التنبيه عليه، وبالله تعالى التوفيق. اما يا اخوان ما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم، جميع نبي من انبياء الله، الشيء الذي يباشره بنفسه لا ينبغي لاحد ان يرد شيئا من ذلك، لان الله جعل لانبيائه خصائصهم واكرمهم بالمعجزات وخلق العادات. اما بعد الانبياء ايا كان هو، فلا يستطيع انسان ان يجزم بان له من الخصائص ما لاحد من انبياء الله ايا كان هو. فنحن في حق الرسول صلى الله عليه وسلم نعلم جميعا ان اصحابه كانوا يتبركون باثاره، بشعره، ببصاقه، بكل شيء. حتى هناك من شرب دم الحجامة ومن شرب بوله الى غير ذلك. وقد جاء عنه في صلح الحديبية بالذات عمرو بن سهيل لما جاء ورجع الى اهل مكة وقال والله ما لقد دخلت على كسرى في ملكه وقيصر في ملكه، والله ما رأيت احدا يعظم ملكا كتعظيم اصحاب محمد لمحمد، والله ما توضأ وضوءا الا استبقوا اليه، ولا بصق بصاقا الا وقع في كف احدهم يدلك به وجهه. ولما حلق صلى الله عليه وسلم شعره في حجة الوداع اعطى ابا طلحة نصف الشعر اي القسم الايمن، ثم لما حلق القسم الايسر قال هذا قسمه بين الناس، او النصف الاول قال قسمه بين الناس، والثاني قال هذا لك. وكانت ام سلمة رضي الله تعالى عنها تحتفظ بشعرات في جلجل عندها، وكانت اذا جاءها المحموم اخذت هذه الشعرات وماصتها في الماء واعطتها اليه فيشربها فيعافيه الله. هذه امور لا يشك لانسان فيها. وعلي رضي الله تعالى عنه يوم خيبر لما حاصر صلى الله عليه وسلم الحصن واستعصى عليهم وقال صلى الله عليه وسلم لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. يقول عمر رضي الله تعالى عنه فبات الناس يدوكون ايهم يعطاها غدا، وما استشرفت نفسي لامرة قط الا لتلك الليلة لمقالة رسول الله يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. كل انسان كان يحب ان يحظى بهذه الشهادة من رسول الله صلى الله عليه وسلم بانه يحبه الله ورسوله. فلما اصبح الناس غدوا على رسول الله كلهم يرجو ان يلقيه ان يكون هو، فاذا به صلى الله عليه وسلم ينظر في الحاضرين ثم يقول اين علي بن ابي طالب؟ قال يا رسول الله انه يشتكي عينيه ارمد، يشتكي عينه. قال علي به. فجيء به يقاد بين رجلين، ما هو شايف الطريق، فبصق صلى الله عليه وسلم في عينيه فلم يكن هناك اي وجع. وأعطاه الراية قال امضي بسم الله على بركة الله. فهذه وأمثالها الشيء الكثير. أما ما لم يباشره صلى الله عليه وسلم مباشرة فعلية فلا ينبغي لأحد أن يتكلم في ذلك أو يتمسك به. والشيء الذي باشره صلى الله عليه وسلم مباشرة أو بدعوة بواسطة دعوة خير أو غير ذلك فلا يشك أحد في هذا، وإنما التنبيه على الشيء الذي لم يباشره صلى الله عليه وسلم وليس عندنا منه أثر يجعلنا نتبرك به أو نتناول منه شيء. وقد جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه فيما يتعلق بآل بيته أو بعمه أو في الاستسقاء، حينما قام عمر وقال يا الله كنا نستسقي برسولك أو قم يا العباس استسقي لنا، فقال يا ربي إن كنا نستسقي برسولك فتسقينا ونحن اليوم نستسقي بعم رسولك أي العباس رضي الله تعالى عنه. فدعا العباس وأمن المسلمون ومعهم عمر رضي الله تعالى عنه. لم يتقدم عمر وهو أمير المؤمنين، لأن إجماع المسلمين إذا وجد من فيه الصلاح والتقى وكان يزيد على عامة الناس بنسبه برسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مقدم على غيره لشرف النسب إذا كان يساوي الآخرين في الفضل والتقى والصلاح. أما إذا كان على خلاف ذلك فغيره أولى، كما قال صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. هذا ما أحببنا التنبيه عليه في هذه الآية.